لا يا حريص ولا قد أهلكنا أشياءكم يا أخي بارك الله الله جميل يا سيد والله فأمن مدكت وكل شيء فانه في الزبر وكل يا خلاص النبي يا كل شيء خلقناه بقدر زينا بسهلة الله صلي على النبي إنا كل شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زادك الله الفتوح ولقد أهلكنا أشياءكم طيب جميل يا صلاة النبي فهل من مدكر اهدى الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل الله الله الله الله الله إن المتقين في جنات ونهر في مخرج صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله الحمد لله الرحمن طيب طيب اسمع شيخ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله الله يا صلاة بارك الله وعطاء اللهم كرمك بارك الله وعطاء يا الله إن المتقين في جنة هم جعلنا منه يا في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكرمك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر الرحمن الله الله الله مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله الله الله اكبر يا سيدي يا الله لله يا اخي اسمك جميل قوي جل جلاله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله معقول. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا رب كثير وحال الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق لفظه من الاستاذ الهدوء. اسمع عشان تعوض. الشمس والقمر بحسبان. الذي رفع السماء من العمد ليرفعه. الله الله تنظر في الميزان. الشمس والقمر والشجر يسجدان. الذي رفع السماء من العمد ليرفعه. الله الله يسعدك يا اخي. يا صلاه يا صلاه. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وخلق الجان من مالج يا شديد العسل فجأي على ربكما تكلفا رب المشرقين ورب الله يا رب. يا شيخ محمد ما تخرجش على هذا الحد، خلينا هنا كويس ويا سيدنا ما حدش شوشر ابدا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يا الخاصة بكل الذوق يا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رب المشرق. أي النبي يا عبد. وله الجوار المنشآت في ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.